مرحبا، أنا ندير الخوالد، سأقرأ لكم قصة فكرة أحمد الرائعة من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها ساجدة صالح. فكرة أحمد الرائعة. نزل أحمد درجات مبنى المدرسة واتجه بكيس القمامة الذي يحمله إلى سلة النفايات الكبيرة في الساحة، وعند سلة النفايات ألقى أحمد بكيس القمامة داخل سلة النفايات الممتلئة بالأوراق وعلب العصير والأكياس، فقال في نفسه: كم هو مؤسف هذا المنظر، ألا توجد طريقة أخرى للتعامل مع النفايات تجعل مدرستنا أجمل؟ علي الآن أن أغسل يدي جيدا. في بداية حصة التربية المهنية قال الأستاذ بارع: استمعوا أيها الطلاب، قررت المدرسة أن تعلن عن مسابقة للمحافظة على البيئة، يقدم كل طالب اقتراحا لحماية البيئة ويضعه في هذا الصندوق، وصاحب الاقتراح الأفضل سوف يقوم هو باختيار أعضاء جمعية حماة البيئة. تحمس الطلاب لهذه الفكرة، وفي البيت بعد أن أنهى أحمد كتابة واجباته جلس يراقب أخته رهف وهي تقرأ موضوعا من الإنترنت. قالت رهف: انظر يا أحمد، ماذا فعلت دولة اليابان وكيف تتعامل مع النفايات؟ تقوم بإعادة تصنيعها والاستفادة منها. قفز أحمد مبتهجا وقال: لقد وجدتها. استغربت رهف عندما رأت أخاها يقفز فرحا، ثم ركض إلى غرفته ليمسك القلم ويبدأ الكتابة. وبعد أسبوع من ذلك اليوم، وفي الطابور الصباحي، وقف الأستاذ بارع وقال: الآن سوف أعلن نتائج مسابقة حماية البيئة، والفائز صاحب الاقتراح الأفضل، والذي قررت المدرسة تنفيذ اقتراحه هو الطالب أحمد، فليتفضل ليحدثنا عن اقتراحه. وبسعادة وثقة وقف أحمد أمام طلاب المدرسة وقال: لأني أحب مدرستي أحببت أن أراها أنظف وأجمل، وفكرت في طريقة للتعامل مع نفايات المدرسة، فنحن نستهلك الكثير من الورق والكرتون والبلاستيك، وهذه الكمية الهائلة من النفايات تلوث البيئة، ففكرت في مشروع تعاون مدرستنا مع شركات إعادة التصنيع، وهذا يتطلب أن تجهز المدرسة حاوية كبيرة مخصصة للورق المستعمل، وأخرى مخصصة للعلب البلاستيكية، وثالثة للعلب الزجاجية. إن تنفيذ هذه الفكرة سيحافظ على البيئة وسيجعل مدرستنا أكثر نظافة. صفق الجميع لأحمد ولفكرته الرائعة، وفي الأسبوع القادم كان أحمد في غاية السعادة عندما رأى الطلاب يضعون كل صنف من النفايات في الحاوية الجديدة المخصصة لها، لتذهب بعدها إلى المصنع لإعادة تصنيعها من جديد. مسموع صوت المعرفة.